هل الذي يترك الصلاة مدة طويلة ثم يعود مرة ثانية ويصلي ولا يفوته بعد العودة فرض وأبدا، هل له غفران من عند الله سبحانه وتعالى؟ وأرجو لكم التوفيق. يا أخ محمد من ليبيا، تقول الرجل إذا ترك الصلوات ثم رجع وتاب وحافظ على الصلاة فهل يغفر له؟ نقول لك يا أخ محمد، نعم، إذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا تبت توبة صادقة، ندمت على ما فات، وعزمت على ألا تعود، وأقلعت عن الذنب، وواظبت على الصلوات، فإن الله يغفر لك. حكى ابن حجر رحمه الله عن رجل أنه أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما. قال: فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب قد بدا في لحيته، فحزن لهذا الشيب الذي رآه وتأثر، فسمع قائلا يقول: يا هذا، أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فأنت إذا رجعت إلى الله فإن الله يقبلك، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله أعلم.